بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نفس كرب المكروبين واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. اللهم ابطل سحرهم. اللهم شافهم من مرضهم. اللهم شافهم من مرضهم. شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن يا أمة القرآن لما ترد كثر المس وكثر العين وكثر السحر وكثر دخول الجن في الإنس وكثرة العقوبات وكثرة الشهوات. وأيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كيف لا وهو الذي أخرج يونس عليه السلام ذا النون من ظلمات الثلاث. وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. شفاء. فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، فأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد بالوقوف بين يدي الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما من تاب وآمن أما من لقي الله بقلب منيب أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك في يوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم ينادى بفلان بالفلان فلان العاصي الفاجر فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. همم تقدم إلى كل مكلوب إلى كل منفوس إلى كل حزين شفاء. يسر مؤسسة همم أن تقدم لكم ضمن سلسلة قراءات الشريط 17 شفاء بصوت القارئ الشيخ محمد ابن إبراهيم الحيداني. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا اقرأ بارك الله فيك وتدبر آيات القرآن واقرأ في خواتيم البقرة وآل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث نجعل رسالته سنصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

يومئذ واهيا والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية يومئذ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فأتله اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون فآه على من أطاع هواه وأغواه وما نهاه فأوبق أخراه بأولاه. وترقبوا جديد مؤسسة همم للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لسور جزء الأحقاف. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وترقبوا جديد مؤسسة همم. أجمل التلاوات عام 1425 1426 للقارئ الشيخ إبراهيم ابن علي العسيري. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أجمل التلاوات. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أجمل التلاوات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الآن في الأسواق. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإلى كم هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة فتعاهدوا أيامكم وأصلحوا أعمالكم، فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب وأنتم تلعبون بالأجل وبين أيديكم يوم الحساب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا هؤلاء ترفقوا بأنفسكم واحملوها على الخير، خذوا بنواصيكم وألزموها ما خلقت لأجله قبل أن يؤتى أحدكم كتابه وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ضمن سلسلة قراءات الشريط السادس عشر، والذي يحتوي على قراءة طيبة لجزء تبارك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بصوت القارئ الأحرى هشام ابن إبراهيم الحيمي. الآن في الأسواق النبأ العظيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصور فتنقادون لأمره ولا تستعصون عليه. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فحتامة وإلامة تطلب دنيا زائلة وتسعى لها وهي راحلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا في حالة الخزي والفضيحة والعذاب والرديئة، فانتبهوا من غفلتكم وشمروا لآخرتكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على نفسك فلعلك مطرود، وأقبل على ربك الغفور الودود. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. هما للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم النبأ العظيم، والذي يحتوي على قراءة من صلاة التراويح لعام 1425 للهجرة لما تيسر من سور الأعراف، يونس، الإسراء، الكهف، مريم. بصوت القارئ الشيخ إبراهيم ابن علي العسيري. وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 28607777. ناسوخ رقم 45777774.